إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع درس المصطلح، نسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير وأن يثبته لنا إلى مماتنا، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. تأينا في الكلام على هذا الكتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي إلى المبحث الرابع، وهو الكلام على البحث في الإجازة. وقد انتهينا من الكلام على طرق التحمل، فالإخوة تطلع على البحث الرابع أو المبحث الرابع والخامس. قال في المبحث السادس: هل القول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بمعنى واحد أم لا؟ ثم نقل عن الحكيم الترمذي قدس الله سره قال: من أراد أن يؤدي إلى أحد حديثا قد سمعه جاز له أن يقول أخبرني وحدثني، وكذلك إذا كتب إليه من بلدة أخرى جاز أن يقول أخبرني وحدثني، فإن الخبر يكون شفاها وبكتاب، وذلك في قوله جل في علاه: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فإنما صار نبأ وخبرا بوصول علم ذلك إليه، فهو نظر إلى الثمرة، لذلك يعني سوى بين الوسيلة. وكذلك يجوز أن يقول حدثني، لأنه قد تحدث إليه الخبر، فسواء حدث شفاها أو بكتاب. وكذلك إذا ناوله كتابه فقال: هذا حديثي لك وهذا خبري إياك، فحدث عني وأخبر عني، جاز له أن يقول حدثني وأخبرني، وكان صادقا في قوله لأنه قد حدث إليه وأخبره. فليس للمتمنع أن يمتنع من هذا تورعا ويتفقد الألفاظ مستقصيا في تحري الصدق بتوهم أن يقول أخبرني وحدثني لفظه بشفتين، وليس هو كذلك، فاللفظ لفظ والكلام كلام والقول قول والحديث حديث والخبر خبر، فالقول ترجع الصوت إلى آخر هذا الكلام، وكأنه يقول العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وأتى بأدلة على كلامه فقال: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وأيضا في حديث البخاري عن الحميدي قال: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، يقول كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قد جاء على روايات ثلاث أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. وفي رواية: أخبروني ما هي. وفي رواية: أنبئوني ما هي. فهو بهذه الروايات التي جاءت عن الصحابة، وطبعا نحن نقول بأن الحق أن الصحابة كانوا يؤدون الأحاديث بالمعنى، هذا لا ريب فيه. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ذلك تصريحا، وعندنا عمليا حديث كثيرة جدا تأتي بأكثر من وجه، وهذه الوجوه لا يمكن أن تحفظ عن المسلم في مجلس واحد أنه يعني يقول الحديث بأكثر من لفظ. وأيضا استدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه: يومئذ تحدث أخبارها ولا ينبئك مثل خبير. والصحيح الراجح أن هناك فرق بين أخبرني وحدثني وأنبأني، وبعضهم وهذا قول الجمهور يرون أن حدثني أو حدثنا يكون من قراءة الشيخ على التلميذ، حدثني أو حدثنا يكون من قراءة الشيخ على التلميذ، وأخبرني وأخبرنا يكون من قراءة التلميذ على الشيخ، أخبرني وأخبرنا تكون من قراءة التلميذ على الشيخ. والفرق بينهما: حدثني يكون الرجل قد حدثه المعلم أو المدرس أو الشيخ أو المحدث، حدثه وحده، لذلك صح له أن يقول حدثني، فإن قال حدثنا فيقصد بذلك الجمع. وأيضا أخبرني وأخبرنا على نفس المنوال. وأنبأنا الصحيح الراجح أنها عن المناولة، أنبأنا تكون عن المناولة، يبقى إذن الفارق بينهما موجود، هو حدثنا للسماع من الشيخ، أخبرنا لسماع الشيخ للقراءة على الشيخ، وأنبأنا تكون بالمناولة. أيهم أفضل؟ الحق طبعا حدثنا وأخبرنا تقدم على أنبأنا. أما الخلاف بين العلماء فهو هل حدثنا تقدم على أخبرنا أم لا. ثلاثة أقوال. القول الأول قول أنهما سواء، وهذا قول ابن عيينة وأقران. القول الثاني هو قول جمهور أهل العلم، تقديم حدثنا على أخبرنا، تقديم حدثنا على أخبرنا، تقديم قراءة الشيخ على التلميذ، تقديمها على قراءة التلميذ على الشيخ. والمغاربة والمالكية، وطبعا المغاربة كلهم ينتحلون المذهب المالكي، يقولون بتقديم أخبارنا على حدثنا. والتوجيه عندهم أن قراءة الشيخ على التلميذ يمكن للشيخ أن يخطئ ولا يستيقظ في ذلك التلميذ، ولا يستطيع أن هو يقف على وهم الشيخ. أما قراءة التلميذ على من أصوله، على من أصول الشيخ على الشيخ، فإن الشيخ يمكن له أن يعني يكون متيقظا، فإذا أخطأ التلميذ صحح له، وإذا وهم التلميذ ووقع في الوهم صحح له الشيخ. لذلك قالوا أخبرنا تقدم على حدثنا. أيضا المبحث السابع، وطبعا صحيح هو القول الأول، قالوا قال القسطلاني إذا قرأ المحدث إسناد شيخه المحدث أول الشروع وانتهى عطف عليه بقوله في أول الذي يليه وبه قال حدثنا، ليكون كأنه أسنده إلى صاحبه في كل حديث، يعني يعود بالضمير على الإسناد. أيضا أتى بمبحث آخر، المبحث الثامن، وهو الرمز بحدثنا أن يقول حدثنا سنة، فجرت عادة المحدثين في الحذف، هو الأصل، الأصل عند أصحاب اللغة التسهيل. فمن التسهيل أيضا هو أصالة طالما فهمت، حتى أنت لما تسأله تقول مثلا، يعني لو يريد يقول سافر محمد إلى الإسكندرية مثلا، فهو يقول أين محمد، يقول بالإسكندرية، في الإسكندرية، صحيح، ما يقول لك سافر محمد إلى الإسكندرية، بالتسهيل، يعني إذا فهم من الخطاب المراد التسهيل عندهم في تقصير الكلام. فهنا أيضا حدثنا، فكانوا يحذفون الحاء والدال ويقولون سنة، وأيضا أخبرنا يقولون نا أو أنا، وأنبأنا أنا، فهذه تعتبر اختصار وتسهيل على القارئ. ويأتون بحاء بمعنى تحويل الإسناد، يعني هو لا يأتي بقى فيقول وقد حول الشيخ الإسناد من كذا ومن شيخه الفلاني إلى شيخ الفلاني، لا، يكتب حاء، وحاء هذه دلالة على التحويل. قال النووي جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا، واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زماننا هذا، واشتهر بذلك أو اشتهر بذلك بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا تنا، وربما حذفوا ثا وكتبوها نا، ويكتبون من أخبرنا أنا. وإذا كان الحديث إسنادان، طبعا هذا خلاف ما قلناه، والصحيح المعتمد كلام النووي، وإذا كان الحديث إسنادان أو أكثر وجمعوا بينهما في متن واحد، كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء، وهي حاء مهملة مفردة، يعني هي مأخوذة من التحول من الإسناد. الغرض المقصود بأنهم اختصروا أو اقتصروا الكلام حدثنا يجعلونها سنة أو نا، وأنبأنا أو أخبرنا يجعلونها أنا. قالوا إن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث وقد كتب جماعة من الحفاظ موضع صح، فيشعر أنها رمز صح وحسنت هنا كتابة صح، لئلا يتوهم أنه سقط من إسناد الأول، ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرا، والكلام ما زال موصولا على الرمز الذي يبين تحويل الإسناد، وفوقه يكتب صح. قال وقلت وقد كان القائل العلامة القاسمي، وقد كان بعض مشايخنا المسندين إذا وصل إليها يقول تحويل، وكنت أستحسنه منه، لأن تحويل ما فيهاش أي إشكال، حاء يعني كل التلميذ لو ما كان يعرف يمكن أن يختلط عليه الأمر. ثم انتقل إلى مبحث مهم، هو مبحث الاتيان بصيغة الجزم في الحديث الصحيح والحسن دون الضعيف، وهذا الذي قاله النووي. ولذلك أنت ترى كثير في اللي بيطلع على المهذب، ترى كثير من تعقبات النووي على الشيرازي بسبب هذه المسألة، لأن الشيرازي في بعض الأحيان إذا أراد أن يحتج بحديث فالحديث يكون في البخاري يقول وروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا منه سيء، يعني لا يقبل منه هذا الأمر، ده حديث البخاري، فالمفروض ما يأتي بصيغة التمريض. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو حسنا، قال قال رسول الله بالجزم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعله فعل رسول الله بالجزم، أن هذا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك من صيغ الجزم. وإن كان ضعيفا فلا يقول قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول روي عنه كذا، أو جاء عنه كذا، أو يروى عنه كذا، أو يذكر أو يحكى أو بلغنا، وما أشبه ذلك من صيغ التمريض، حتى يفرق، لأن هذه عهدة لابد أن يتبرأ منها، لأن الحديث الآن سيلزم الناس به، فلابد أن يبين طالما قد علم أن هذا الحديث لا يشك أو الاحتمال الغالب أنه لم ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يأتي به بصيغة التمريض حتى يبرئ ساحته. وكما قلت كثيرا ما قد عقب صاحب المهذب على مثل هذه الأمور، أنه يأتي بأحاديث صحيحة فيأتي بها بصيغة التمريض والعكس. فلذلك كان ينتقد الإمام النووي رحمة الله على النووي. يبقى لنا بعض المباحث الأخرى، هذه إن شاء الله ننتهي منها بعد الانتهاء من الكلام على الرواة البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.